لأن الناس في الأعياد يتحنقون ولو لم يكن بعضهم قادما من السفر، وقد يكون الوقت الذي يفصل بينهم قصير وقت صلاة، ثم يتحنقون بعد صلاة العيد. نرجو بهذا الخير. لا نعلم الا هذا جمال الناس الا مشهور الدعاء بقبول الذي اباه تعالى صادق تعالى بقبول، هذا من امثله السلف. اما المعاناه فلا يهدي على القبول فلا اعلم لها اصلا، فانما هي حاله الجدال. فالافضل المصافحه والثلاثه وعند الاحترام صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يزيد بارك الله في هذا السيد وتقبل الله منه وما يكفي على ذلك.